الإذاعة السلفية من اليمن تقدم لكم أسباب النصر على أعداء الله، لأن المسلمين يتحرقون لما تأخر النصر وينتظرون بفارغ الصبر أن يحصل النصر لهم على أعدائهم لكثرة ما نزل بالمسلمين من ويلات من قبل الأعداء ومن تسلط وقهر وهيمنة وبغي واستعباد إلى غير ذلك، والمسلمون يسعون إلى الانتصار على أعداء الله، ولكن يجدون الأمور كأنهم عملوا لأن يهزموا لا لينصر. النصر هو من الله، والله ينصر من يشاء، ومن أجل ألا نجهل نصره لنا وأسباب ذلك قد بين الله لنا ما به ننصر وما به نهزم. قد ذكر العلماء المستدلين بآيات على أن هنالك 5 شروط إن تحققت في المقاتلين لن يتأخر عنهم النصر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. لا تظنوا أن النصر يأتي ونحن ضده، نريد نصر لكن الأقوال والأعمال ضد النصر، لا يأتي النصر بسببها قط. هذا هو الحاصل الآن في المسلمين إلا من رحمه الله، أنهم يريدوا أن ينتصروا على أعداء الله ولن يبذلوا ما يسد نصر الله لهم على أعدائهم. يا أيها الذين آمنوا تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ما أهون الناس على ربهم إذا عصوا أمره بينما هي أمة قائمة إذا بها لا شيء. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فمن لم يقبل حي على الفلاح إلى حضور المساجد والمحافظة على الصلوات كلها مع الجماعة ما هو قابل ولا قادر على حي على الكفاح. أما سيحصل للمسلمين القوة والشجاعة والمدد الإلهي وهم ضد النصر لهم من الله رب العالمين. لو أردنا حقيقة الانتصار فحقيقته أن ينتصر المسلم أولا على نفسه وهوى. اليهود أذل الأمم، ما عرف اليهود بمعارك ولا وقعت بينهم وبين المسلمين ملاحم أبدا، على مر التاريخ ما وقع بينهم وبين المسلمين ملاحم. لماذا؟ لأن اليهود ليسوا أهلا للملاحم والمعارك. هذه الشرذمة الحقيرة التافهة فعلت بالمسلمين ما فعلت، هي الذنوب يا عباد الله، هي الذنوب التي فعلت حقيقة وليس اليهود. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ولهذا نقول معاصينا أخطر علينا من الصواريخ والدبابات، لا تخف من صواريخهم ودباباتهم، فلله جنود السماوات والأرض، إن كنت معه فسينصرك بجند من جنود السماوات والأرض. إن كنا لسنا مع ديننا ولا مع ربنا سبحانه وتعالى فالويل لنا. أسباب النصر على أعداء الله. محاضرة قيمة للشيخ الفاضل محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله، ألقيت يوم الجمعة 13 من شهر محرم لسنة 1430 للهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المحاضرة. والآن قصيدة ترحيبية بالشيخ ثم المحاضرة. ألف أهلا أيها الجمع المبارك، من لأهل العلم والإيمان شارك، سدد الله على الخير خطاكم ومن المكروه والشر وقاكم. أيها الناس أتى بدر التمام، إنه الشيخ أبو نصر الإمام، إنه الشيخ أبو نصر المفدى، من لأهل الشر بالحق تصدى، من لأهل الزيغ والعدوان صدى، من هدى القرآن يهدينا ويهدى. ألف مليون سلام وسلام وسلام أيها الشيخ الإمام، لك يا شيخ وفاء ومودة، في فؤادي ليس أستحضر حدة، من هدى القرآن صارت مستمدة، ومن السنة توثيقا وشدة. يا إمام الهدى حللت بأرضي مثل غيث أصاب واد ضامي، يا أبا نصر ألف أهلا وسهلا، يا هلال الدجى وبدر التمام، ليتني أستطيع بث شعوري كلمات لطال فيك مقام. يا إماما أقام للعلم صرحا شامخا كل لحظة في تنام، إن وادي بنا بكم لسعيد، يا ضياء أتى لمحو الظلام، أنت بدر للسالكين وبحر للأعادي، وأنت نهر لظام، ودواء لكل ذي علة وسيف صارم ضد بالإجرام. زرت غبا فزدت يا شيخ حبا، يا كريما من نسل قوم كرام، شنف من آية وحديثا، وانثر الدر من بلوغ المرام، ومن الفتح زادك الله فتحا، غذ مهجاتنا علوم الكرام، أيقظ النائمين يا شيخ حتى يستفيقوا من بعد طول المنام. غزة اليوم تشتكي من عداها، وأخو الفسق عاشق الأفلام، وترى آخرين يقضون وقتا خدرتهم وسائل الإعلام، فإذا أذن المؤذن قوموا لصلاة ففي سجون المنام، ونغني والقرد يقتل طفلا، هل يداوي الغنى جرحا دام؟ ليت قومي يسترشدون بنصح لك يا شيخ من فصيح الكلام، من كلام الإله جل علاه وكلام النبي مسك الختام. فتفضل يا أيها الشيخ، إنا في اشتياق كالواله المستهام، وصلاتي على النبي وآل وصحاب أعزة وسلام. وليتفضل الشيخ للمحاضرة جزاه الله خيرا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحمد الله العلي القدير رب العرش الكريم الذي يسر لنا هذا اللقاء بآبائنا وإخواننا وأبنائنا في هذا المسجد المبارك، فهذا من فضل الله علينا والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نسأله المزيد من فضله والتوفيق من عنده، فحي هلا بضيوف الرحمن، حي هلا بضيوف الرحمن في بيت من بيوت الله رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، نحمد الله الذي جعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة الإسلام والإيمان والقرآن والإحسان، أمة الصلاح، أمة القوة والشجاعة، أمة الهداية والنور. نحمد الله الذي جعلنا مسلمين. أيها الإخوة، في مقام هذا نذكر أسباب النصر على أعداء الله، لأن المسلمين يتحرقون لما تأخر النصر وينتظرون بفارغ الصبر أن يحصل النصر لهم على أعدائهم، لكثرة ما نزل بالمسلمين من ويلات من قبل الأعداء ومن تسلط وقهر وهيمنة وبغي واستعباد إلى غير ذلك. ولا شك ولا ريب أن من سلك طريقا ليصل إلى مقصوده ثم وجد أنه ما تحقق له المقصود، فإذا به يرجع مرة بل مرات ليحاسب نفسه وينظر ما الذي عرقل عليه وحال بينه وبين مطلوبه والوصول إلى مراده. هذا أمر معلوم، والمسلمون يسعون إلى الانتصار على أعداء الله، ولكن يجدون الأمور كأنهم عملوا لأن يهزموا لا لينصروا. فهذا ما يستدعي إعادة النظر أكثر وأكثر. فلهذا أيها الإخوة، النصر هو من الله، والله ينصر من يشاء. ومن أجل ألا نجهل نصره لنا وأسباب ذلك، فقد بين الله لنا ما به ننصر وما به نهزم. فما علينا إلا شيء واحد، أن نعرض ما نحن عليه وما نقوم به وما نتعامل به ونتعبد الله به، أن نعرضه على شرعه، فإن قبل فذاك خير وبركة، فننطلق على بركة الله. وإن وجدنا الخلل والغش والخروج عن الطريق فلنعد تائبين منيبين إلى الله رب العالمين. أيها الإخوة، من أكرم على الله؟ بعد الأنبياء والرسل من الصحابة، من الصحابة رضي الله عنهم، هل هنالك أكرم على الله من الصحابة بعد الأنبياء والرسل؟ الجواب لا، فهم أزكى الخلق وأتقى الخلق لله رب العالمين، وأصدق الخلق مع الله، وأثبتوا الحق وأثبتوا الخلق على شرع الله بعد الأنبياء والرسل. هؤلاء الصفوة المباركة المختارة لنصرة سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام ولحمايته ونشر دعوته حصل من بعض منهم وليس من كلهم خطأ في مخالفة، فلحقت الهزيمة في الحال في غزوة أحد، ابتدأت المعركة بين المسلمين وبين قريش، فمكن الله الصحابة من رقاب المشركين فحصدوهم حصدا، فإذا بالمعركة تتحول إلى أن هزم المسلمون، فاستغربوا قالوا كيف هذا، كيف نهزم، لما هزمنا، يعني ونحن الشجعان ونحن المؤمنون المتقون ونحن نريد نصرة دين الله رب العالمين. فبين الله لهم في كتابه قال ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، ومعنى تحسونهم تستأصلونهم قتلا، تسليط من الله وتمكين من رب العالمين. ولقد صدقكم الله وعده، وعد الله أن ينصر المؤمنين فصدق وفى، إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم، الآن حصل خلل، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لما وجد في الصف صف المقاتلين من يريد الدنيا، ما يريد النصر من الله، يريد مال، حصلت الهزيمة. ويا ترى ما هي الدنيا هذه التي قال الله منكم من يريد الدنيا؟ هل تظن مثل إرادة الدنيا اليوم؟ لا، جاء في البخاري وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل على جبل اسمه جبل الرماة ويقال جبل العينين، جعل عليه 50 من الصحابة وأمر عليه عبد الله بن جبير وقال لهم احموا ظهورنا لا تبرحوا عن مكانكم حتى نأتيكم. وفي بعض الروايات لو رأيتمونا تتخطفنا الطير لا تبرحوا عن مكانكم. لما حصل النصر في أول المعركة قتل من قتل من المشركين وفر وهرب من فر إذا بالغنيمة موجودة. اختلف هؤلاء الذين في رأس الجبل على الغنيمة، فمن قائل ننزل لنجمع الغنيمة ونحافظ عليها، والأمير ومجموعة معه قالوا الرسول قال لا تبرحوا عن مكانكم فلنبقى هنا حتى يأتينا رسول الله. كان أكثر من معه في الجبل رأوا أن ينزلوا، نزلوا الكل ليجمعوا الغنيمة. هذا الذي يريد الدنيا، قول منكم من يريد الدنيا، هذه الدنيا، يعني ما يريد الدنيا على حساب الدين، لا لا، وإنما جعله يترك موقعه طلب دنيوي وهو جمع الغنيمة والمحافظة على الغنيمة، هذا دنيوي، أمر دنيوي. البقاء على الجبل أمر شرعي، الرسول عليه الصلاة والسلام أمر وقال لا تبرحوا عن مكانكم. نزلوا من أجل جمع الغنيمة. فتسلق من تسلق من المشركين إلى الجبل وصعدوا عليه، ثم رشقوا الصحابة بالنبال، فحصل أن فر من فر من الصحابة، وقتل المشركون 70 من الصحابة في لحظة واحدة، في لحظة واحدة. وتوجه بعض المشركين لقتل الرسول عليه الصلاة والسلام ليستريحوا بالكلية من الإسلام وأهله. فالصحابة لما رأوا هذا الذي حدث، الهروب، الفرار، الخوف، وهم الشجعان الأبطال، القتل فيهم، الرسول عرض للقتل حتى أدمي في وجهه وكسرت رباعيته، لكن الله سلم من عنده، وإلا فقد وصل من وصل من المشركين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. استغربوا لما أصبنا بهذا، لما لحقنا هذا، لما هزمنا. فأنزل الله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، أي كيف هذا، كيف حصل هذا علينا؟ بيّن الله بقوله قل هو من عند أنفسكم. إيش من عند أنفسكم؟ يعني أنهم خالفوا جزءا من أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. لما قال لهم الرسول لا تبرحوا عن مكانكم، قالوا سمعنا وأطعنا، هذه مخالفة، سمع وطاعة، لكن قصروا في آخر الأمر حينما تعجلوا بالنزول إلى الغنيمة ولم يمكثوا في مكانهم حتى يأتيهم رسول الله. انظروا مخالفة جزء من أمر، ماذا جلبت وماذا سببت. فلهذا الصحابة الرواه يقولون فهزم المسلمون، يعني بعد أن ذاقوا حلاوة النصر، فلهذا كان الصحابة بعد هذه الوقعة وبعد هذه المعركة وبعد هذا التأديب الإلهي كانوا على أتم الاستعداد للتمسك بدين الله، بدين الله رب العالمين سبحانه وتعالى. الله عز وجل خير الناصرين، وله جنود السماوات والأرض، ينصر بما شاء ومن شاء وكيف شاء، لكن جعل الله للأمور أسبابا لا بد منها. بل حتى الأنبياء لو حصل عند أحدهم ما لا يرضي الله فقد يحصل له تحصل له الهزيمة. فقد جاء عند الإمام أحمد من حديث صهيب الرومي أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لهم نبيا من الأنبياء وحدثهم عنه، قال كان نبي من الأنبياء أعجبه قومه، يعني رأى أن جنوده كثيرين، رأى جنوده كثيرين فأعجب بهم، فأرسل الله إليه أن اختر إحدى ثلاث، إما الموت وإما تسليط العدو وإما الجوع لقومك. النبي جمع من معه من خيرة قومه فاستشارهم، قالوا أنت نبي الله افعل ما أراك الله. فقام هذا النبي وصلى ودعا وتضرع، فلما انتهى من صلاته اختار لقومه الموت، اختار لقومه الموت، لأنه رأى إن اختار تسليط العدو فتسليط العدو مع ما فيه من الذل والهوان والبطش واواوا يؤدي إلى الفناء، وإن اختار لهم الجوع فالجوع بعده الموت، بعد عناء من الجوع وتحمل رأى الموت يعني أسهل من الخصلتين الباقيتين، فكان يموت في اليومين والثلاث قرابة 70,000، قرابة 70,000. انظر، لا تظنوا أن النصر يأتي ونحن ضده، نريد نصر لكن الأقوال والأعمال ضد النصر، ضد النصر، لا يأتي النصر بسببها قط. هذا هو الحاصل الآن في المسلمين إلا من رحمه الله، أنهم يريدون أن ينتصروا على أعداء الله ولم يبذلوا ما يسبب نصر الله لهم على أعدائهم. جاء بسند صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه لما فتحت جزيرة قبرص ذهب يبكي، ذهب يبكي، الناس في فرح، المسلمون في فرح بسبب النصر وهو يبكي، فقال له جبير بن نفير ما يبكيك يا أبا الدرداء في يوم أعز الله في الإسلام، أنا إيش فيك أنا أتفرح مثل ما يفرح الناس؟ فماذا قال له أبو الدرداء؟ قال أبو الدرداء يا جبير ما أهون الناس على ربهم إذا عصوا أمره بينما هي أمة قائمة إذا بها لا شيء، يعني ذهب عزها وملكها وأمنها واستقرارها وتشتتت وتمزقت، ذهب الأطفال، ذهبت النساء، ذهب الرجال، كل ذهب له شذر مذر، والذي قتل والذي والذي، يعني تنتهي. قال ما أهون الناس على ربهم إذا عصوا أمره، قال له معنى كلامه، يقول له هؤلاء الذين مكننا الله من رقابهم وسلبنا ملكهم وعزهم إنما هو بمعاصيهم، ومعنى كلامه يقول لو عملنا مثلهم سيسلطهم الله علينا ليفعلوا بنا مثل ما فعلنا بهم، لأن السبب في هذا هو العصيان، السبب في هذا هو العصيان لله رب العالمين سبحانه وتعالى. كم عند المسلمين الآن من معاصي، كم عندهم من معاصي، يا سبحان الله، يا سبحان الله. بعض الوقت الشخص يعجز عن أن يذكر كثرة المعاصي، وبعض الوقت يستحي من ذكر بعضها، من ذكر بعضها في أوساط المسلمين، وفي نفس الوقت في المسلمين الذين قد سلط الله عليهم الأعداء ونالوا منهم وعملوا بهم وأهانوهم، لا يزال كثير منهم على ما هو عليه. هذا خذلان، هذا خذلان من الله رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، هذا الباب واسع، ونذكر لكم بعضا من الشروط التي لا بد منها لمن يريد أن ينصره الله، والله خير الناصرين. قال الله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الشرط هنا الإيمان، لكن أي إيمان؟ أي إيمان؟ أهو الإيمان بمفهوم الناس أم على حسب ما جاءت به الشريعة وعلى حسب مراد الله، مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام؟ إن الله عز وجل أراد الإيمان الكامل، الإيمان الكامل، إيمان الصدق والإخلاص، إيمان السمع والطاعة، إيمان التمسك بالدين، إيمان البعد عن المعاصي، عن الفسق، عن الفجور، الإيمان الذي كما قال ابن مسعود وصح عنه ذلك تفسيرا لقوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. إذا لم نكثر من ذكر الله إيش سيحصل؟ قال الله: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. انظر على عقوبة، إذا نسينا الله فلم نذكر ولم نعظم ولم نطع ولم نشكر ولم نقبل على طاعته، إن الله يعاقب العبد بعقوبات أعظمها أن ينسيه نفسه، فلا يهتم بعزتها وبكرامتها وبصلاحها ونجاتها واستقامتها، يبقى مخذولا في الانحراف في الغفلة. يا سبحان الله، انظر الآن ما أكثر المحاربة لذكر الله، لذكر الله. بعض الناس إذا سمعك اسمع شريطا أو قرأك قال: القرآن بالصبح، القرآن بالصبح. وربما ما قرأ بالصبح ولا هو مع القرآن بالصبح، هو تحت البطانية، لكن الشاهد هنالك بعد ونفرة وغفلة عن ذكر الواحد القهار، عن ذكر الواحد القهار. فالله عز وجل شرط الإيمان، الإيمان الذي يرضي. متى رضينا بإيمان كما نريد نحن لا كما يريد الله، فلا يقوى رجاؤك ولا تطمع في أن يحصل لك ما تريد وأنت لم تفعل لله ما يريد. الجزاء من جنس العمل. لما كان صلاح الدين الأيوبي يقاتل النصارى في الشام، تعرفون أنه في القرن الخامس الهجري، أو بعضكم يعرف أن النصارى استولوا على كثير من الشام، ومن ذلك بيت المقدس، واستمر تحت وطأتهم قرابة 90 سنة. لما كان يعني معه، لما كان يواجه ويقيم المعارك ضد النصارى، كان معه علماء، علماء أقوياء يعلمون وينصحون ويذكرون عن المعاصي والذنوب، فكانوا يدعون الجيش إلى التخلي عن المعاصي والذنوب إلى قيام الثلث الأخير من الليل، إلى الثقة بالله والتوكل على الله، إلى محاربة خوض المعارك من أجل الغنائم، من أجل المال. الناس بحاجة، الناس بحاجة إلى علماء، إلى من يفقه، حتى إنه حاصر عكا غرابة 40 يوما، فقال العلماء له: هذا النصر المتأخر عنكم هو بسبب الذنوب والمعاصي والمعاصي. فكانوا يقولون: إذا فعلتم لله ما أمركم وما هو في قدرتكم فعل الله لكم ما لا تقدرون عليه. أنتم لا تقدرون على هؤلاء الأعداء، لكن الله يقدر عليهم. أنتم افعلوا افعلوا الذي أمركم الله به، وهو يفعل ما يريد. فإذا صار المسلم الفعل الذي يطلب منه الطاعة يتركها ويتلعب بها وهو قادر عليها، فكيف يريد من الله أن يفعل له ما يعجز عنه وهو بخيل بخيل، لا يقدم ولا يبذل ولا يقوم بما هو واجب عليه وفي مقدوره وفي مقدوره. وكانت تلك النصائح تفعل الأفاعيل، فحصلت الانتصارات على النصارى في ربوع الشام حتى أخرجوا من الشام وحتى طردوا من بيت المقدس، وطهر الله بيت المقدس من نجاسة النصارى من نجاسة النصارى، النجاسة الشركية القلبية والعقدية عياذا بالله. فربنا شرط الإيمان الكامل، وقد ذكر العلماء مستدلين بآيات على أن هنالك 5 شروط إن تحققت في المقاتلين لن يتأخر عنهم النصر، لن يتأخر عنهم النصر جزما، كما قاله ابن القيم رحمه الله. قال الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، هذا الأول، أنا لا يزفروا، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، هذا الشرط الثاني، ذكر الله حتى في المعركة، ذكر الله، اتصل بربك، اتصل بخالقك ومالكك ومدبر الأمر كله. قال: وأطيعوا الله ورسوله، هذا الثالث، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، لا تنازعوا، لا يوجد في النفس إرادة مخالفة شيء من شرع الله، بل التسليم التام، التسليم التام لشرع الله. هناك من ينازع وهو في قلبه لا يريد هذا الحق أن يفعله أو أن يظهر أو أن يقوم به، لا يريد. الله يعلم ما في القلوب، يعلم ما في القلوب، ولهذا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لو وجدوا في أنفسهم حرجا حرجا من حكم من أحكام الله، هذا خطر عليهم. إيش بينك وبين الله ما تقبل حكمه؟ إيش بينك وبين الله وهو الرحيم الكريم الغفور، وهو الشكور الحليم، وهو اللطيف الخبير؟ إيش بيننا حتى ما نقبل حكمه؟ هل الله أخذ حقك ضيعك؟ هل الله يريد إهانتك؟ يريد أن يتقوى بك؟ الله غني لكنه كريم، يريد لعباده كل خير في الدنيا والآخرة. فالشرط الثالث: وأطيعوا الله ورسوله، ثم قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ها، هذه خمسة، هذه خمسة أشياء، وأعداؤنا يضحكون علينا بملء أفواههم، الأعداء يضحكون علينا بملء أفواههم، لما يرون من تضييع المسلمين لدينهم إلا من رحم الله من المسلمين. ولهذا قرأنا أن شابا في فلسطين قال لأحد الضباط اليهود، قال لو سنخرجكم قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود وحتى يقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. الحديث صحيح وسيحصل هذا، سلمنا. فقال له الضابط اليهودي لستم أنتم، يعني ليس تخرجون أنتم ما تستطيعون. قال له ولما؟ قال لأن مساجدكم في الفجر خالية من المصلين، يعني إذا لم تثبتوا على أداء الصلاة كيف تثبتون في المعارك؟ كيف تواجهون وكيف تنصرون والعبد محطم من داخله، المسلم محطم من داخله، ما عرف الله في المسجد، ما عرف الله في المسجد، يذهب إلى بيت الله ليؤدي فريضة أوجبها الله عليه سهلة لا مشقة فيها ولا مال يطلب منه حال أدائها، ولا يتعب ولا يخسر ولا يضيع وقتا، ومع هذا لم يقم بها. أنى له أن يوفق وأن يصدق ويخلص ويثبت ويصبر في مواجهة الأعداء. فمن لم يقبل حي على الفلاح إلى حضور المساجد والمحافظة على الصلوات كلها مع الجماعة، ما هو قابل ولا قادر على حي على الكفاح، ما هو قادر أبدا. كذلك أيضا يهودي من يهود اليمن، يهودي من يهود اليمن كان في تعز من يهود صعدة، ففي يوم الجمعة أراد أن يحضر يوم السبت، لأن يوم السبت هذا يوم سبت اليهود يعيدون فيه، والمطلوب أن كل واحد يحضر لا يتعذر، أنا عندي عمل وأنا عندي، كل الناس عندهم أعمال، أعني اليهود. تحرك من تعز في يوم الجمعة وأخذ سيارة إنجيز، فقال للسائق اليمني المسلم، قال له أنا مستعجل لا تؤخرني لا تؤخرني. فهذا اليمني تحرك بسيارته يواصل السير باليهودي، لا صلاة، يمر عليه الفرض الأول والثاني والثالث، ما في صلاة ما في صلاة. فلما وصل اليهودي إلى صعدة قال اشتريت ديني ب7000 وأنت بعت دينك ب7000، لأنه أعطى له 7000 حق يعني إنجيز، أعطى له 7000. انظر إلى حدين، إلى حدين، الواحد الصلاة أعظم أمانة إلهية يتمنى الله العبادة عليها، أن يؤديها المسلم في المرض في السفر في الخوف، أن يؤديها على كل حال وألا يتركها. لكن انظر ماذا تفعل بنا الشهوات إلا من رحمه الله، ماذا تفعل بنا الشهوات إلا من رحمه الله. أنى سيحصل للمسلمين القوة والشجاعة والمدد الإلهي وهم ضد النصر لهم من الله رب العالمين. فلهذا لا نستغرب أبدا إذا زاد الأعداء في إهانتنا وتسلط علينا وسلب أموالنا وإخراجنا من أراضينا وسب ديننا وربنا ونبينا، لا نستغرب. لماذا؟ لأن الله يسلطهم علينا بذنوبنا، يسلطهم علينا بذنوبنا. فبلية المسلمين الآن بلية عظيمة، بلية عظيمة، لا تكاد أن تجد من يجاهد نفسه في أنه يستقيم على دين الله رب العالمين. انظروا انظروا، ربنا يقول في كتاب الكريم: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الله لا يريد الكثرة التي ليست على ما يرضيه، يريد الله من المسلمين والمؤمنين الصدق والإخلاص ولو كانوا قلة، وهو يمدهم بالنصر من عنده، يمدهم بالنصر من عنده. الآن المسلمون كثير، الأموال كثيرة، الأسلحة كثيرة، الأسلحة، الجيوش، الجيوش كثيرة كثيرة، لكن ما في نصر، لأنهم فرطوا في الذي أراده الله منهم، في أعظم ما يريده الله عز وجل منهم. انظروا كيف حال لبنان، ما جاءت تلكم الضربات إلا بعد أن شاع وداع الفساد في لبنان، وهي دولة مسلمة، دولة مسلمة وشعب مسلم، لكن فتحوا أبواب الفساد، أبواب الفساد والفجور والرذائل والإجرام والموالاة لأعداء الإسلام، وجعلت لبنان للسياحة لتواجد المفسدين والمجرمين والذين لا هم لهم إلا أن يفسدوا في الأرض. ولهذا لما قدم الفرنسيون على لبنان جاء قائدهم بباخرة مليئة بالزانيات، بالزواني من فرنسا، باخرة مليئة بالزواني، فقيل له: وماذا تريد بهذه الباخرة؟ يعني نحن نريد جيوش يقاتلون، وإيش نريد بزواني؟ قال: أنتصر بهؤلاء قبل أن أنتصر في المعركة، أنتصر بهؤلاء قبل أن أنتصر في المعركة. يعني عندما تنتشر الرذائل والفجور في المسلمين ويقبل على ذلك من يقبل وينتشر هذا فيهم، هذا هو الانتصار الأول الذي سيتحقق بعده الانتصار الثاني، الانتصار الثاني. ولهذا لو أردنا حقيقة الانتصار فحقيقته أن ينتصر المسلم أولا على نفسه وهواه. إن كنت ممن يقهر هواه ويزم نفسه الأمارة بالسوء فلا يستجيب لهواه ولا يطيع نفسه في شيء يخالف شرع الله، هذا هو أصل النصر، هذا هو أساس النصر. إذا كان الشخص ينهزم أمام نفسه من أجل لقمة أو شربة أو نظرة أو شيء من المال، فأحرى ألا ينتصر في المعارك الميدانية. تجد بعضنا إذا أكل الشجرة الخبيثة القات، إذا صار مخزنا الدين عنده ما هو بشيء، ما هو بشيء. لا تقول له اعمل كذا من الدين، لا تقول له صلي، الصلاة في هذا الوقت مقبولة عنده، في هذا الوقت كأنه يتحول إلى رب، كأنه هو المشرع والحاكم، كأن الأمر بيده. لا تقول له صلي، ما يقبل منه، ما يستحي على نفسه ولا يقدر على قهر هوى، بل يطيع النفس ويبقى معتكفا يسمع الأذان للصلاة والإقامة بالصلاة وهو لا يتحرك له ساكن. يا سبحان الله، انظر انظر إلى حد أين العبودية للنفس والعبودية للهوى. هذه عبادة الله فريضة نزل بها رسولنا من عند ربنا، ومع هذا لا يتحرك ولا يقوم يؤدي الصلاة. محاربة عجيبة، محاربة للإسلام خطيرة خطيرة. فيا أيها المسلمون، عيوبنا وذنوبنا كثيرة، وما حصل في لبنان من نشر التبرج والسفور واختلاط النساء بالرجال وفتح أبواب الملاهي والمقاهي وفتح المراقص ودور الزنا، الفنادق المهيئة والمعدة لمن يريد أن يمارس الفجور والرذائل، هذا الذي كان في لبنان. وبعدها بعد تلك الأفاعيل وهذه المعاصي والرذائل جاءت الدبابات والصواريخ. انظر العقوبات الآن، بعد أن كانوا يظنون أن الأمن سيستقر لهم وأن الراحة ستستمر وأن المال سيزيد وأن جاء الله بما عنده من العقوبات، فإذا بلبنان تتحول إلى بؤرة للقتال وتتحول إلى نيران تشتعل صواريخ ودبابات وطائرات إلى غير ذلك. لا تأمن مكر الله. فهذا الشر الذي في لبنان، أعني المعاصي، تجد أن أعداءنا يحرصون على أن يعم بلاد المسلمين وعلى أن يدخلوه وأن يجعلوا من ضعفة المسلمين وفساق المسلمين والمنافقين في أوساط المسلمين من يسهل هذه ويوصلها إلى الناس ويروج لها حتى يفسد المجتمع، حتى يفسد المجتمع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات على الدين. نحن أمرنا يبكي، أمرنا أمر مبكي، أمر مبكي مخزي، فضائح فضائح. يعني قال بعض الأوروبيين، قال نجد من المسلمين يعني في أوروبا أكثر مما نجد من بعضنا، يعني بعضهم ما يتيسر له الفجور والرذائل في بلاد المسلمين فيذهب لأوروبا، يذهب لعند الكفار هناك. انظر لما يرى أعداؤنا هذا الصنف في بلادهم يسابقونهم إلى الجرائم إلى الرذائل، كيف سيكون حال هؤلاء الأعداء مع هؤلاء؟ أيبقى المسلم قيمة ومكانة ورفعة عند هذا الكافر؟ أيبقى الكافر يخاف من هذا المسلم؟ يقول هذا بعد أيام سيتفجر علي، هذا بعد أيام سينتصر علي. لا، حصل أن دولة اليهود، أن بعض الشركات عملت استفتاء عام في العرب، استفتاء عام هذا ذكرناه في كتابنا السيف اليماني على من أباح الأوان، استفتاء عام في العرب حول اختيار فلان المغني، فلان المغني، فاختار هذا المغني ملايين من العرب، ملايين من العرب اختاروا هذا المغني. قال بعض قادة اليهود إذن ليس بيننا وبين العرب مشكلة، يعني ما دام العرب يتفقون ويقبلون منا أن يكونوا على مراقص وملاهي وعلى يعني فجور وكذا، لأن الأغاني داعية الفجور والشرور، وما أكثر ما إذا حصل احتفالات بمغنيات وكذا يصحب ذلك من خمور ومن زنا. قال بعض قادة اليهود، قال إذن ما في مشكلة بيننا وبين العرب، ما نخاف منهم، هم يعني لا يشكلون خطرا علينا. قال له بعض المحنكين، نحن ما نخاف من هؤلاء، هؤلاء الذين هم حق أغاني وحق رقص ومراقص، هؤلاء ما نخاف منهم. قال نخاف من أولئك الذين يعني يسمون الأصوليين، يعني الذين يتمسكون بالدين، مش خايفين، هم بالين بعشرات الملايين من العرب الذين يرون أنه ما عندهم تمسك بالدين، ما عندهم تمسك بالدين. فلهذا احذر أن تقبل الدعاية اليهودية والغربية وهي من تمسك بالدين فهو إرهابي. صحيح هو عندهم إرهابي لأنهم يخافون، يخافون من المتمسك بالدين، لأنه يقول لك هذا ما يريد إلا الحق، ما يقبل منا ما يسبب يعني ضياعه ويسبب هزيمته ويسبب خذلانه، هذا ما يقبل، هذا سيأتي النصر من الله، هذا نخاف منه. فأنت اعتز بدينك، اعتز بدينك وتمسك بدينك واترك التخبط، واترك التخبط. المسلمون الآن يتجرعون المرارات من قبل حفنة من اليهود. اليهود أذل الأمم، ما عرف اليهود بمعارك، ما عرفوا بمعارك، ولا وقعت بينهم وبين المسلمين ملاحم أبدا، على مر التاريخ ما وقع بينهم وبين المسلمين ملاحم. لماذا؟ لأن اليهود ليسوا أهلا للملاحم والمعارك، لكن لما عظم خطأ المسلمين وانحرافهم سلط الله عليهم من هم إخوان القردة، كما سمعت قال الله في كتابه الكريم مخبرا عما قاله اليهود لموسى، اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. انظر الجملة عن بلاء، يعني أتباع نبي ومع نبي ورسول من عند الله، ومع هذا يواجهون بهذه الصراحة، اذهب أنت وحدك، اذهب أنت أي وحدك وربك فقاتلا، أما نحن ما نقاتل، ما نقاتل. اليوم هذه الشرذمة الحقيرة التافية فعلت بالمسلمين ما فعلت، هي الذنوب يا عباد الله، هي الذنوب التي فعلت حقيقة وليس اليهود. ولهذا نقول معاصينا أخطر علينا من الصواريخ والدبابات، من الصواريخ والدبابات، لا تخف من صواريخهم ودباباتهم، فلله جنود السماوات والأرض، فلله جنود السماوات والأرض، إن كنت معه فسينصرك بجند من جنود السماوات والأرض. وإن كنا لسنا مع ديننا ولا مع ربنا سبحانه وتعالى فالويل لنا، الويل لنا. اليوم المسلمون كما تسمعون يريدون أن ينتصروا على اليهود كيفما كان، كيفما كان. ترى المسلمين إلا من رحمه الله، ممكن لو جاء إبليس، لو جاء إبليس ومعه مجموعة من الأباليس وقال أنا سأقاتل اليهود، لقال بعض المسلمين أنت القائد البطل المحنك، أنت قائد المعركة ضد اليهود. ليش؟ لشدة كره المسلمين لليهود وافتقار المسلمين وحاجتهم إلى النصر، لكنهم لم يعرفوا أسبابه. المهم يريد النصر، تريد نصر، ما هي الأسباب التي طلبت منك لتقوم بها حتى تنصر بنصر الله رب العالمين، بنصر الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فيا أيها المسلمون، القضية بحاجة إلى أننا نعي، إلى أننا نعي ولا نبقى يعني أمة غافلة، أمة متجاهلة للأحداث والأخطار والأضرار والعداء والمؤامرات. هذه مؤامرات دولية، هذه مؤامرات دولية على المسلمين، على المسلمين. انظر في الوقت الذي نحن بحاجة إلى جمع الكلمة على منهاج النبوة، هل عند حكام العرب استعداد أن يرجعوا إلى هذا؟ جواب لا. هل عند الأحزاب الموجودة استعداد أن تحكم شرع الله؟ جواب لا. ديمقراطية مع اليهود مع النصارى، ونريد ننتصر على اليهود والنصارى معهم، نقبل قوانينهم ونحكم بما يحكمون به، وننحي كثيرا من شرع الله، ونقول نريد أن ننتصر على أعداء الله. هذا أمر مغالطة ومخادعة وألاعيب على أنفسنا، ليست على غيرنا، لا، على أنفسنا، على أنفسنا. فيا أيها المسلمون حفظكم الله، ويا أيها الجمع المبارك، إننا بحمد الله في اليمن اليقظة والإقبال والتوجه أحسن منه بكثير في الشام، أحسن منه بكثير في الشام وفي مصر وفي العراق. فالتوجه في اليمن إلى التمسك بمنهاج النبوة توجه ليس له نظير في بلاد العالم الإسلامي. فهذا يعتبر من فضل الله أن يحصل لأهل اليمن في هذا الوقت العصيب، في هذه الأيام الكالحة المجدبة في باب الدين، أن يحصل التوجه إلى التمسك بمنهاج النبوة. هذا هو يعني من توفيق الله واصطفاء الله واجتباء الله لمن يشاء من العباد. فكما تعلمون أن يعني أعظم الفتن علينا التحزب، التحزب لأنه يفرق المسلمين ويشتت جمعهم، فلا يبقى لهم قوة. فإذا اعتصم المسلمون بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، واحتكموا إلى الكتاب والسنة، وتركوا أهواءهم وآراءهم والقوانين والعادات، وصار الكتاب والسنة هو منبع ما يتلقونه ويحكمون به ويتحاكمون إليه ويتعبدون ويعملون، أبشروا، أبشروا. قال الله: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين، يعني هؤلاء الذين سينصرهم الله، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. انظر أين أنت، هل أنت من هذا الصنف؟ هل أنت من هذا الصنف تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لا تقبل منكرا، لا تحب إلا الخير والمعروف واتباع الحق، لا تحب البدع ولا المخالفات، ولا تحب الظلم ولا البغي ولا التعدي ولا سلب الحقوق ولا الخدع ولا الغش ولا المكر بأحد ولا إثارة الفتن ولا تسعى في سفك الدماء؟ نحن بحاجة إلى أن ننظر أين نحن، أين نحن. المطلوب أن نضع أقدامنا في محل أمان، ما نبقى في محل زلل وفي محل خطر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما أهون العرب على ربهم في هذا العصر بسبب أنهم إلا من رحمه الله أقبلوا على ما يريده الأعداء، على ما يريده الأعداء، متشبهين بالأعداء، متبعين للأعداء، معظمين للأعداء، ويقولون هم أصحاب الصدق، هم أصحاب الأمانة، هم أصحاب الحضارة، هم أصحاب الرقي، واحتقروا دين الإسلام، واحتقروا الاعتزاز بالحق، واحتقروا التمسك بالدين. فمن تمسك بالدين صار محتقرا في أوساط المسلمين، يحارب ويؤذى ويغمز ويلمز كأنه من صنف آخر، وكأنه من أمة أخرى، وكأنه ليس له حظ في الإسلام. هذا حاصل في أوساط المسلمين. ما كانت هذه تعرف إلا عند الأعداء، أنهم يشوهون وينفرون عن المسلم المتمسك لغرض في نفوسهم، أنهم لا يريدون أن يكثر المتمسكون بالدين حتى لا يقع النصر ويتحقق النصر للمسلمين عليهم. أما ما هي مصلحة المسلمين عندما يصير من تحسن حاله في باب الدين، من تحسن حاله صار يحارب. بعض الناس معروف أنه قاطع صلاة، يوم من الأيام فتح الله عليه، فتح الله عليه قام يصلي، قالوا جيت نطلع لنا، ليش تنطلع الآن؟ ما يريدون يصلي، ما يريدونه حتى يصلي الصلاة. لا تظنوا أن المحاربة فقط لمن معه اللحية، لا، هذه في المقدمة، لكن المحاربة لكل من يفعل طاعة من طاعة الله، من قبل من خذلوا ونافقوا وتزندقوا وغيروا وبدلوا. هذا الصنف لا يرضيه، لا يرضيه هذا الصنف في أوساطنا، لا يرضيه إلا أن نتخلى عن الدين. فأقول نعتز بدين الله، نعتز بدين الله، ونسير مع الحق حيث كان، وندر مع منهاج النبوة حيث دار. هذا إذا أردنا أن يمن الله علينا بخير وأمن واستقرار وعز ونصر وصلاح حال، وإلا فمخالب العقوبات هي نازلة علينا جميعا. اليوم في مكان كذا وفي الغد في مكان كذا، انظروا كانت هذه الفتن العظيمة قبل سنين ما هي موجودة في العرب، ثم الآن انظر الزحف، انظر الزحف على العرب، انظر الزحف، الزحف من قبل الأعداء بتسليط الله. فلا تأمن، فلا تأمن أن يحصل ما لم يكن في الحسبان. فأدعو نفسي وإخواني جميعا بارك الله فيهم إلى أننا نصلح ما بيننا وبين الله. خف من الله، راقب الله، قف عند حدود الله، تمسك بشرع الله، عظم الله، توكل على الله، ثق بالله، سلم لله، ارضى بحكم الله. أنت مسلم، حقق الإسلام، حقق الإسلام، أصلح ما بينك وبين الله. لا يكون كلامه عندنا غير مقبول، كلامه عندنا غير مرغوب، لا، ارضى بحكم الله. ولو رأيت فيه ما رأيت فإن الله أرحم بك، وإن الله أعلم بما يصلحك، وإن الله حكيم فيما شرع. صورت لنا وسائل الإعلام أن التمسك بالدين مصيبة، أن التمسك بالدين مصيبة، حتى صور المسلم انتبه إذا رأيت من يتمسك بالدين يسمونهم بالمطاوعة بالإرهابيين، انتبه هؤلاء، احذر من هؤلاء، لا تقترب هؤلاء. ويصورون أن هؤلاء كأنهم الجذام، كأنهم الجذام للمسلمين، مع العلم أن المطلوب أن نكون مع الحق، ما جاء به القرآن والسنة فعلى العين والرأس، هذا هو المطلوب، هو المطلوب. ولهذا دعوة أهل السنة ليست دعوة إلى شخص ولا إلى حزب ولا إلى برمجة ولا إلى تنظيم سري، وإنما هي دعوة إلى التمسك بمنهاج النبوة. تعامل مع الله، أصلح ما بينك وبين الله، تب إلى الله، تمسك بشرع الله، دعوة تربطك بربك، دعوة تجعلك تعيش مع الله، لست عبدا لأحد. نتحرر جميعا من عبودية الهوى والشيطان وشياطين الجن وشياطين الإنس، ونعبد الله سبحانه وتعالى. هذا ما أدعو نفسي وإخواني إليه، أن نحرص عليه جميعا، وأن نبتعد عن الفتن، فتنة القتل والقتال والتعصب القبلي والتحزب الحزبي الحاصل في أوساط المسلمين، وتبقى بعيدا عن فتن، تحب الخير للناس وتعمل الخير ما استطعت وتبتعد عن الشرور وعن الفتن، والله يتولاك ويرعاك ويؤيدك ويحفظك ويؤويك ويعطيك، فله الأمر كله وبيده الخير كله. أسأل الله بفضله ومنه وكرمه أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. أسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. أسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. نسأل الله أن يسهل لنا سبل الهدى. نسأل الله أن يسهل لنا سبل الهدى وأن يجنبنا طرق الردى. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.